المسجد النبوي الشريف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان من أوائل الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة أن بنى المسجد، وقد بناه أصحابه رضوان الله عليهم، وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في بنائه. هذا فعله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عباد الله بنيت المساجد وعمرت وانتشرت في جميع أرجاء الأرض. بنيت المساجد وعمرت وانتشرت في جميع أرجاء الأرض، وقد حازت المساجد شرفها وفضلها من شرف انتسابها إلى الله تبارك وتعالى، فهي بيوته في الأرض كما قال ربنا عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب بلاد الله إلى الله مساجدها، وأبغض بقاع أو بلاد الله إلى الله أسواقها. وقد اعتنى الإسلام بمكانة المسجد وقيمته عناية بالغة، فهو المكان الذي يذكر فيه الله تبارك وتعالى، ويجتمع فيه المسلمون لإقامة صلواتهم، يدعون فيه ربهم عز وجل، ويركعون ويسجدون، ويتلون كتاب الله العظيم، ويتدارسونه بينهم، فتتنزل عليهم الرحمات، ويغشاهم فضل الله تبارك وتعالى ورضوانه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. وقد أخرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض سوى قتال الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم، فيأتون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: أي شيء وجدتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: وجدناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: وهل رأوني؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك تحميدا وتمجيدا وأشد لك ذكرا. قال: فيقول: وأي شيء يطلبون؟ قال: فيقولون: يطلبون الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لازدادوا لها طلبا وكانوا أشد عليها حرصا. قال: فيقول: فمن أي شيء يتعوذون؟ قال: فيقولون: يتعوذون بك من النار. قال: فيقول: فهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها خوفا وأشد منها هربا وأشد منها تعوذا. قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلاناً قال فيقول تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى لهم جليس. وفي المساجد عباد الله يؤدي المسلمون صلاة الجماعة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. كذلك فإن من فضل الله عز وجل وسعة رحمته بعباده أن جعل مشيهم إلى المساجد وسعيهم إليها عبادة يؤجرون عليها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وفي ذات المعنى يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي في السنن من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس هذا المعنى كما عند أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. وفي المساجد عباد الله يجتمع المسلمون وتتآلف قلوبهم وتطمئن نفوسهم، وفي هذه المساجد فرصة لتعارف المسلمين وحسن تواصلهم ببعضهم. كذلك عباد الله فإن من هذه المساجد يتخرج الشباب المؤمن الطاهر المتوضئ الذي يعول عليه في نهضة الأمة وإصلاح حالها، وهم الرجال الذين غشيتهم رحمة الله عز وجل في الدنيا وأظلهم الله عز وجل بظله في الآخرة. فقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السمعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقد وصف الله عز وجل عباده هؤلاء الذين لا ترتاح نفوسهم ولا يطيقون البعد عن المساجد بخير أوصاف في كتابه الكريم، فقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكما أثنى الله عز وجل على عباده الذين يقيمون الصلاة في المساجد فإن ربنا تبارك وتعالى قد أثنى على عباده الذين يقومون ببناء المساجد وتشييدها والإنفاق عليها وإعمارها، فقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في المساجد عباد الله تقسم تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيتعلم المسلمون أحكام دينهم ويقرؤون كتاب ربهم ويتعلمون أحكامه ويتعلمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الطبراني في المحكم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء إلى سوق المدينة فقال: يا أهل السوق، يا أهل السوق، ما أعجبكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، أفلا تذهبون فتأخذوا نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. قال: فخرج الناس سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: فهل وجدتم في المسجد أحدا؟ قالوا: نعم، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وفي فضل بناء المساجد جاء في صحيح الإمام ابن حبان وغيره من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاء، أي كرش طائر، بنى الله له بيتا في الجنة. وقد ذم الله تبارك وتعالى أولئك الذين يسعون لإفساد بيوت الله عز وجل ومنع ذكر الله تبارك وتعالى فيها، ووصفهم بالظلم وتوعدهم بالخزي والعذاب العظيم. فقال ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإن مهمة إمامة المساجد وحسن إدارتها والدعوة إلى الله عز وجل فيها والصبر على الناس وتعليمهم شؤون دينهم هي بلا شك من أعظم المهام وأشرفها وأفضلها، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين من قبل. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين يقومون على شؤون المساجد إمامة وأذانا وخدمة ورعاية ثناء عطرا، فقال كما عند أبي داود والترمذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى فضل العناية بالمساجد وخدمتها وتنظيفها في كتابه الكريم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه المهمة قد قام بها من قبل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وعاونه في ذلك ابنه نبي الله إسماعيل عليه السلام. ولا ننسى عباد الله أنه ثمة مسجد من أفضل المساجد وأكرمها عند الله تبارك وتعالى، وهو ثالث المساجد في الفضل بعد الحرمين الشريفين، هو المسجد الأقصى المبارك، يرزح اليوم تحت ظلم وحصار واعتداء أرذل خلق الله اليهود، وهو المسجد الذي بين لنا ربنا عز وجل فضله في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهو المسجد الذي بين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فضله ومكانته عندما قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر البيت بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك من رجس اليهود الغاصبين المحتلين، وأن يعيده إلى حياض المسلمين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. ثم عباد الله، عملا بما قد تقدم من الآيات والأحاديث في فضل المساجد وفضل عمارتها والعناية بها، أهيب بإخوان المصلين أن مسجدنا هذا ما زال بحاجة إلى مزيد من دعمكم، نظرا لوجود بعض الأعباء المالية المستحقة عليه. فسالموا بارك الله فيكم بما تستطيعون وما نقص مال من صدقة. ثم اعلموا عباد الله أن ربكم تبارك وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنس عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بيتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي